اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غفور يا غفار، اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم وسع ونور عليهم قبورهم، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يا تواب تب علينا إنك كنت توابا، يا عليم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد، اللهم ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، اللهم اهدنا وشباب الإسلام ونساء المسلمين، واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، يا واسع يا غني اقض الدين عن المدينين، ويا كريم ارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي نسألك طول العمر وصلاح العمل، اللهم احسن لنا الخاتمة، اللهم ذكر اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله عند الممات، وهون علينا سكرات الموت، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وادخل وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسقنا من حوض نبينا يا أرحم الراحمين، وثبِّت أقدامنا على الصراط، ويسِّر حسابنا، ويمِّن كتابنا، وأظلَّنا تحت ظلِّك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا ترد لنا في هذا الدعاء دعوة يا قريب يا مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله